الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 79D/57900، وهو الشريط الخامس من شرح العقيدة الواسطية. لا مساواة بين الله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى. قياس الأولى هو المثل الأعلى. المثل الأعلى معناه الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد، والذي يسمى بالمثل الأعلى ويسمى قياس الأولى. قياس الأولى معناه المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الكمال المطلق، كمال الذات، كمال الصفات، كمال الأسماء، كمال الأفعال، كمالا لا يشاركه فيه أحد من خلقه أبدا. مضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق ليس فيه نقص، معناه فالخالق أولى به من المخلوق. فمثلا الكلام كمال، فإذا كان الكلام كمالا في المخلوق فالخالق أولى بالكمال، إذن أولى بأن يوصف بصفة الكلام. المخلوق الذي يتكلم أولى وأفضل من المخلوق الذي لا يتكلم، إذن صفة الكلام صفة كمال. الذي أعطى المخلوق هذا الكمال فجعله يتكلم فينطق أولى بصفة الكمال، بصفة الكلام، ولكن كلامه كما يليق به. لا نعلم كيفية تكلمه، إذ لا يلزم من تكلم الرب سبحانه وتعالى إثبات مخارج الحروف له من لسان وشفتين وعنك وغير ذلك، لا يلزم، لأنه حتى في المخلوقات لا يلزم من إثبات الكلام إثبات مخارج الحروف. الطعام سبح، والحصى، والحجر سلم على النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم حجرا كان بمكة يسلم علي، حجر يسلم. والجوارح والأيدي والأرجل تتكلم يوم القيامة وتشهد. هل لها هذه الجمادات التي تكلمت هذه في الدنيا وستتكلم يوم القيامة، هل لها لسان لها مخارج الحروف؟ لا. إذا كان المخلوق يمكن أن يتكلم وتكلم بالفعل، سمع الكلام بدون أن يكون لها مخارج الحروف، كيف يستصعب ذلك على رب العالمين فعال لما يريد، يتكلم كيف يشاء ومتى يشاء، ولا يلزم من كلامه لوازم صفات المخلوقين. هذه قاعدة، انتبه، لا يلزم من إثبات صفة من صفات الله تعالى لوازم صفات المخلوقين. لكلامنا لوازم مخارج الحروف المعروفة، لسمعنا لوازم، من لوازم سمعنا وجود ما يسمى بالأذن، لا يلزم من إثبات السمع لله تعالى أن نثبت لوازم السمع فينا، ولا يلزم من إثبات الكلام لله تعالى إثبات لوازم الكلام فينا، لا يلزم. ليه؟ لأنه لم يلزم من إثبات ذات الله تعالى لوازم ذوات المخلوق، ذات تليق به. ورد ذكر الذات في السنة في صحيح البخاري في قصة إبراهيم وقصة خبيب. لا يلزم من إثبات الذات لوازم ذوات المخلوقين من لحم ودم وعظم وعصب، ذواتنا تتكون من هذا. إذا لم يلزم من إثبات الذات لوازم ذوات المخلوقين، إذا لا يلزم من إثبات صفات الخالق لوازم صفات المخلوقين. هذا الكلام يقال لمن؟ للذين ينفون الصفات، سواء ينفون كلها كالمعتزلة أو ينفون بعضها باسم التأويل كالأشاعرة. أما صفة الكلام، المعتزلة كما تعلمون نفوا نفيا صريحا، المعتزلة عدو صريح لا يتعبك، ولكن العدو المتلون الأشاعرة، لأنهم يقولون نثبت لله صفة الكلام. لا تغضبوا إذا قلت هذا الكلام بعدكم. يقولون نثبت لله صفة الكلام، هذا كلام طيب. أي كلام؟ قالوا كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت. وهذا الكلام الذي سماه رب العالمين كلامه، ما رأيكم فيه؟ قالوا لا لا لا، هذا ما يليق بالله الذي له حرف وصوت، الذي قال الله فيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهل المشركين سمعوا كلام الله الذي في نفسه سبحانه الذي ليس بحرف ولا صوت، أو سمعوا هذا الكلام المتلو، الكلام العربي المتلو المعرب الذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ سمعوا هذا الكلام، هذا الكلام الله رب العالمين الذي أنزله أنه كلام. والأشاعرة قالوا لا، نطلق عليه أنه كلامه لكن مجازا لا حقيقة. لماذا؟ لأنه دال على كلام الله الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، معنى من المعاني قائم بذات الله تعالى. لا يليق أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بكلام لفظي مورب فيه تقديم وتأخير، تنزيه مصطنع من عند أنفسهم. ولو وقفوا عند تنزيه الرب سبحانه وتعالى نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لسلموا واستراحوا وأراحوا، ولكنهم أتعبوا أنفسهم ثم أتعبونا معهم في مناقشتهم دائما وأبدا، حتى استذكر بعض الناس قالوا دائما أنتم بس الأشاعرة والأشاعرة، ما الذي سلطكم على الأشاعرة؟ الذي سلطنا على الأشاعرة وجودهم الجماعي، لأن لهم الوجود الجماعي في العالم الإسلامي، الكثرة الكاثرة مع ما فيهم من الانحراف في عقيدتهم. لذلك لا ينبغي أن يخلو درس في العقيدة من التنبيه على انحرافاتهم وتحريفاتهم وضلالاتهم. بهذا يثبت أن كلام الله تعالى، أي مفردات كلام الله تعالى، وإن وصف بالحدوث لا يلزم من ذلك الحدوث الخلق، فهو كلام الله ليس بمخلوق. قال الشيخ رحمه الله تعالى المؤلف: وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى، ومضمونه أن كل كلام ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. وإنما قال وأمكن أن يتصف به الخالق، لأنه قد يوجد أحيانا ما يعتبر كمالا في المخلوق ولكنه لا يعتبر كمالا في الخالق، يعتبر نقصا. وجود الزوجة مع الرجل كمال في الرجل، وجود الأولاد له كمال، وعدم الزوجة الصاحبة وعدم الولد نقص في الرجل، لأنه يكمله لا يكمل إلا بذلك. ولكن مثل هذا الكلام لا يليق بالله تعالى، انتبه. لذلك قال الشيخ متحفظا: وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق كالعلم والقدرة والكلام، فالخالق أولى به من المخلوق. وأما إذا كان الكمال الذي في المخلوق لا يمكن أن يتصف به الخالق بل في حقه يعتبر نقصا كالصاحبة والولد والشريك، لا يوصف به الرب سبحانه وتعالى لأنه غير ممكن بل مستحيل. ثم قال: وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. العمى والعور وعدم السمع نقص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال لما أخبر عنه بأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قال: إن ربكم ليس بأعور، لأن العور نقص حتى في المخلوق. فالله منزه عن كل عيب وعن كل نقص. نعم. قال الشارح رحمه الله: وكذلك قاعدة الكمال التي تقول: إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا. هذا ما تقدم، هذا تقدم شرحه كصفة الكلام والقدرة والسمع والبصر. قلنا: المخلوق الذي يبصر والذي يسمع والذي يتكلم أكمل من الفاقد لهذه الصفات. إذا كان فقد السمع والبصر والكلام نقصا في المخلوق فالله سبحانه وتعالى ينزه عن مثل هذا النقص. نعم. واصل. قال الشارح رحمه الله: قوله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله: ثم رسله صادقون مصدوقون، تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. قوله: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وعلم بغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، هذا كلام المؤلف، أحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون فيما أخبروا عن الله، مصدقون قد صدقهم من وفقهم الله، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. قال الشارح: هذا الكلام تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. هذا منهج السلف. إذا أردت أن تعرف منهج السلف ومذهبهم، الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة دون تفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية وبين الصفات الخبرية والصفات العقلية وبين الصفات السلبية والصفات الثبوتية كلها تثبت لله تعالى، لأن الله أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره كما هو الواقع، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه من الإيمان بالرسل، أن تعتقد بأنهم صادقون في كل ما أخبروا عن الله ولا يكذبون على الله أبدا، معصومون من الكذب على الله والإخبار عنه بما يخالف الواقع. هذه العصمة واجبة، ويجب على كل مسلم أن يعتقد بأن الرسل جميعا معصومون فيما يخبرون عن الله. وإن كان الخلاف وقع في هل تقع منهم بعض المخالفات، لكن ذلك في خلاف ما يخبرون عن الله، وعندما يبلغون عن الله يجب اعتقاد بأنهم معصومون لا يقولون على الله بغير علم ولا يكذبون على الله أبدا. إذا كان الأمر كذلك وجب التعويل والاعتماد في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي أعلم خلقه به. هذا هو الذي جعل السلف يستميتون في الدفاع عما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وفي نفي كلام أهل الكلام المذموم. لا يجوز تقديم العقل على النقل، من القواعد المتبعة في منهج السلف تقديم النقل على العقل، ولا يجوز معارضة النقل بالعقل، كما أن من القواعد عندهم عدم التفريق بين الكتاب والسنة، أي كما يجب إثبات ما جاء في الكتاب يجب إثبات ما صحت به السنة. ومن قواعدهم أيضا رفض التأويل، لا يجوز تأويل نصوص الصفات بدعوى إن ظاهرها غير مراد. هذه القواعد الثلاثة يجب مراعاتها في هذا الباب: تقديم النقل على العقل، وعدم التفريق بين الكتاب والسنة، ورفض التأويل. قواعد ثلاثة يجب مراعاتها، وألا يترك ذلك، يترك خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون من عند أنفسهم، وربما وصفوه بصفات لم يرد ذكرها لا في الكتاب ولا في السنة، كأن يقولوا هو علة العلل، هو العقل الفعال، هذه أسلوب الفلاسفة، يصفونه بأنه العقل وبأنه العلة. هل هذا وصف كمال أو ذم؟ تسمية الرب سبحانه وتعالى بأنه علة الوجود، يعني ليس هو الذي أوجد بل هو علة الوجود، هكذا قالوا على الله ما لا يعلمون وبغير علم، ولكن أيد الله من يرد هذه الشبهة كلها كما أسلفنا. نعم. قال الشارح رحمه الله: وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته وتكون دلالته قاصرة وعاجزة عن المعاني المرادة منه، قد يريد الإنسان معنى من المعاني لكن يقصر كلامه ويعجز عن بيان المعاني المرادة لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، يتكلم كما يقال رمية من غير رام بدون علم، هذا يكون دلالته على ما يريد في كلامه قصور، السبب الجهل، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان به عي في نفسه معاني وكلام لكنه يعجز عن التعبير عما في نفسه والإفصاح، وليس لديه قدرة الكلام وقدرة البيان. هذا معنى من المعاني التي تؤدي إلى القصور في أداء المراد، وإما لكذبه وغشه، ليس بناصح كاذب يغش ويلبس ويدلس على الناس، يريد أن يرضي الجمهور بما يرضيهم بدون أن يكون ناصحا صادقا فيما يقول. فنصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة. أما بالنسبة لله تعالى سبحانه فلا ينبغي أن يخطر بالبال شيء من هذه المعاني الثلاثة. وبالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان بشرا ولكن الله اختاره واصطفاه ورباه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه، واصطفاه واختاره وهيأه لهذا الأمر العظيم وبرأه من هذه المعاني، علمه فأخرجه من الجهل إلى العلم، ليس به جهل، فأعطاه من الفصاحة والبلاغ ما يؤدي به الرسالة، وطبعه على الصدق والنصح وحب الخير للعباد، لذلك كلامه أيضا بريء من هذه المعاني الثلاث من كل وجه. وكلام الله تعالى وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، لذلك لا ينبغي أن يقال لطلاب العلم إذا أردتم أن تتفقهوا ابدأوا بدراسة كلام آراء الناس لأنكم لا تستطيعون فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام خطير. بعض الناس يقولون الذي يريد أن يتفقه يبدأ بكتب الفقهاء، ويحذرون الطلاب من دراسة كتب السنة، يقولون هذه فيما بعد، أما الآن فلا تفهم بالعدل. أن تقارن بين عمدة الأحكام وبين زاد المستقنع، لا تذهب بعيدا، أيهما أوضح وأيهما أسهل؟ قارن بين كتب الفقه على جميع المذاهب وبين كتب السنة بدءا من الأربعين النووية حتى تصل إلى الأمهات، لا نسبة. هذا إما كلام الله الميسر أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام المفسر، واضح أصول من بدأ يتفقه درس الأصول الثلاثة ودرس عمدة الأحكام وبلوغ المرام والمنتقى. خلي الآخر يبدأ بالذات والقدور والمنهاج ومختصر خليل، هؤلاء يهرمون قبل أن يتفقهوا، إنما يحفظون ألفاظا جوفاء. والذين بدأوا بالسنة في سنتين أو ثلاث سنوات إن انقطعوا للعلم يصبحوا فقهاء، ليس في مذهب معين في جميع المذاهب، لأنهم درسوا الأصول التي ترجع إليها المذاهب. لذلك تنفير طلاب العلم الصغار من النظر في السنة وجعل السنة أمرا صعبا لا يفهم هذا خلاف الواقع. قارنوا أنتم، جربوا، ادرس بابا في الطهارة مثلا في كتاب من كتب الفقه، ثم ادرس هذا الباب في كتاب من كتب السنة، فتجد اليسر في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام والوضوح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فقد اجتمعت، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المثل الأعلى في الصدق، قومه الذين كذبوا فيما بعد كانوا يشهدون له بالصدق والأمانة، معروف من الصغر عند القوم. والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية لا جهل كما تقدم، ولا عجز عن البيان، ولا غش ولا تدليس، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة، ناصح للناس ويشفق عليهم بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. قضى حياته عليه الصلاة والسلام كلها في إرادة هداية الناس والدعوة الناس إلى الله، وأتعب نفسه في ذلك حتى التحق بالرفيق الأعلى وهو يدعو ولم يفتر. وكيف يترك كلام رسول هذه صفاته ويقال في كلامه قصور، كلامه ليس بالحقيقة، فينبغي أن تعلم العقيدة بالأدلة العقلية لا بالأدلة النقلية، هذه دعاية شريرة ضد الكتاب والسنة. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله: ولهذا قال إلى آخره، تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو، وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب. كذلك فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله: ولهذا قال، ولهذا قال الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول الشارح: هذا الكلام تعليل لما تقدم من كون كلام الله تعالى وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. لذلك لا يجوز أبدا لمن يؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام أن يقدم كلام أي أحد على كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لا في باب العقيدة فقط، حتى في باب الأحكام، حتى في الفقهيات لا يجوز. باعتقاد أن الناس قد يصلون إلى الحق في أصول دينهم وفروعه بغير طريق كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وربما يستصعبون أن يفهموا الحق من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بدعوة، لأن هذا كلام عظيم ينبغي أن يبدأ بكلام غيره. هذا تعليل سيء. كلمة حق أريد بها الباطل، هو كلام عظيم ولكنه كلام سهل وميسور. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا، كيف يعتقد أنه مؤقت، أنه لا يفهم حتى يبدأ بكلام غيره؟ بل يجب البداءة بكلام الله. وكان الصحابة يحفظون القرآن، آيات من القرآن 10 آيات، ويفهمون ما فيها من المعنى والأحكام، ويقولون: حفظنا القرآن وعلمنا ما في القرآن. حفظ القرآن فيما تقدم عند سلفنا ليس كحفظ القرآن اليوم عندنا، ألفاظ تكرر دون تدبر وتفقه. كانوا يحفظون ويفقهون ويعملون به ويدعون إليه، لأن القوم ليس لهم كتاب غير كتاب الله. ولما دونت السنة جاءت السنة مفسرة ومفصلة ما أجمل في الكتاب. درج سلفنا الصالح ليس لديهم كتاب فقه أو كتاب توحيد أو كتاب عقيدة أو كتاب أصول، الكتاب والسنة هما كل شيء عندهم. يقرؤون القرآن فيفهمون فيفقهون، فإذا أجملت الأحكام في القرآن فسروا ذلك بالسنة. قال الله في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإذا أرادوا أن يعرفوا هذه التفاصيل نظروا إلى السنة، عرفوا الأموال التي فيها الزكاة والأنصبة والمقدار الذي يخرج، وهكذا السنة تفسر القرآن. كان القوم مكتفين بالكتاب والسنة وليس لديهم كتاب آخر. والكتب التي ألفت بعد ذلك حتى عند علمائنا أتباع السلف إنما هي كتب دفاعية، ما ألفت إلا للدفاع. لما هوجمت الشريعة أو هوجم الإسلام في أصوله وفروعه، اضطر علماء المسلمين من الأئمة 4 وغيرهم أن يؤلفوا كتبا يدافعون بها عن الإسلام أصولا وفروعا. وليست هذه الكتب مقصودة، ولكن مع طول الزمن وتأخر الوقت عند المتأخرين نسي الكتاب والسنة وتركا، وجعلت هذه الكتب هي المقصودة التي في الأصل ليست مقصودة بالتأليف، ولكنها كانت للدفاع. فليفهم هذا جيدا، ليجعل لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام مكانتهما، خصوصا في هذا الباب، الباب الخطير، باب العقيدة. وسبحان اسم مصدر من سبح، الفعل سبح مصدره تسبيح، سبح تسبيحا كما تقول توضأ توضؤا، والوضوء اسم مصدر، كذلك سبح تسبيحا، تسبيحا مصدر، وسبحان اسم مصدر. الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو والجري. ومؤلفنا رحمه الله شيخنا الشارع متمكن أيضا في اللغة، وهذا ما ندعو إليه شبابنا، لا ينبغي أن تكون فيهم نقطة ضعف في اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة، حتى إن خصوم هذه الدعوة وخصوم هذا المنهج يتهمونكم بالنقص، فيقولون لكم هؤلاء قوم لا يفرقون بين الفاعل والمفعول، ولا يدرون ماذا تعمل كان وماذا تعمل إن. لا ينبغي، ينبغي أن تجتهدوا في فروع اللغة العربية، لأن فهم فروع اللغة العربية يساعدكم جدا على فهم الكتاب والسنة، وخصوصا بالنسبة للذين كان كلامهم الأول غير عربي. على أمثال هؤلاء تعلم اللغة واجب عيني، وإن كان النحاة يطبقون على أن تعلم اللغة العربية واجب. وإذا كان فيما مضى العرب يرسلون أولادهم إلى البادية ليتعلموا الفصحى من أهل البادية، فاليوم بهذا الاختلاط بين المسلمين العرب والعجم يجب دراسة اللغة العربية دراسة فاحصة قوية، والأمر ميسور الآن، وكتب النحو سهلت أعربت كما خدمت الكتب الأخرى، كتب اللغة العربية كذلك خدمت. ينبغي أن تبدأوا بصغار الكتب فتتدرجوا فتكونوا على علم تام بفروع اللغة العربية كدراستكم للمصطلح والحديث وغير ذلك. فإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، مثل هذا إنما يعرف باللغة. إضافة الرب سبحان ربك رب العزة، إضافة رب العزة، إضافة رب إلى العزة من باب إضافة، من إضافة، إضافة الرب إلى العزة من باب إضافة الموصوف الذي هو الرب سبحانه إلى صفته العزة. وهو بدل رب العزة بدل عن الرب قبله، سبحان ربك بدل من لفظة ربك، هو سبحانه ينزه أو ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد، وعن كل نقص وعيب من عدم صفات الكمال. عدم صفات الكمال نقص وعيب، يجب أن ينزه الرب سبحانه وتعالى عن ذلك، على أساس لا يثبت لله إلا ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. ليس معنى ذلك أنك تريد أن تصفه بالكمال من عند نفسك، لا، وهذا الكلام يجب أن يفهم قاعدة لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، كما قلت غير مرة لطلاب العلم، هذه العبارة حفظت من الإمام أحمد في أيام الامتحان أمام المعتصم عندما يمتحن فيقال له ماذا تقول في القرآن؟ يقول كلام الله. فيقال له أمخلوق هو؟ يقول كلام الله. وفي النهاية يقول لا يتجاوز الكتاب والسنة. كان هذا جوابه، يكرر هذا الكلام، هذا الجواب، وهو يضرب ويعذب أمام المعتصم وأمام الواثق بالله فترة طويلة. لا تظنوا بأن هذه العقيدة وأن هذا الدين جاءنا هكذا بكل سهولة، بعد أن تعب فيه أئمتنا في إثبات هذه العقيدة خصوصا في عهد العباسيين تعبا ليس بعده تعب، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا. قال هو سبحانه ينزه نفسه إلى آخره، ثم يسلم الرب سبحانه على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن نزه نفسه، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك. وفرع عن ذلك فقال فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم بل هم ناصحون، ولا يقولون على الله إلا الحق، ولا يعجزون عن بيان ما في أنفسهم. أعطاهم الله القدرة على البيان، الفصاحة والفطانة والصدق والإخلاص، وأوجب عليهم التبليغ فبلغوا. هذه الصفات يجب أن تحفظ وتعلم. من صفات الرسل التبليغ والفصاحة والصدق والفطانة والسلامة من الآفات التي تحول بين الناس وبين الفهم منهم. الله حفظهم من الآفات الكبيرة والعاهات التي تمنعهم من تبليغ الرسالة، وإن كانوا عرضة لبعض الأعراض البشرية كالحمى والصداع والجوع والعطش لأنهم بشر، لكن الآفات والعاهات الكبيرة المشينة أو المشينة التي تحول بينهم وبين الناس الله عصمهم من كل ذلك، لأن الله حكمة منه اختار من البشر رسلا، لم يجعل الرسل ملائكة ولا جنا. لو كانوا من الملائكة أو من الجن ما يتلاءمون ولا يستفيد منهم البشر لأن بينهم نفرة، ولكن من جنسهم اختار واصطفى وخصهم بالكلام والوحي وصانهم من هذه العيوب، فبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال، وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا. نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع إلى آخره. واعلم أن كلا من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله والحمد لله رب العالمين، هذا كلام المؤلف ينقل كلام الله، ثناء منه سبحانه وتعالى على نفسه بما له من نعوت الكمال، النعوت الصفات، وأوصاف الجلال، الأوصاف والنعوت بمعنى واحد، وحميد الفعال، أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها حميدة، إن قدر خيرا فذلك أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها حميدة، إن قدر خيرا ووفق إلى الخير وفعل الخير فذلك فضل من الله يحمد عليه، وإن قدر شرا ولم يوفق عبده لفعل الخير بل خذله وأمسك عنه التوفيق يحمد على ذلك، لأن ذلك من عدله. فعل الرب سبحانه وتعالى يدور بين الفضل والعدل، لا ظلم عند الله، لا يظلم أحدا، ولكن يفعل ما يشاء لحكمة، والعباد قد يدركون هذه الحكم أو بعضها وقد لا يدركون. ولا يتوقف إيماننا بعدل الله وفضله على معرفة الحكم، هذه نقطة مهمة. من يريد لا يؤمن بفعل الرب سبحانه وتعالى وفضله وعدله إلا إذا عرف الحكمة، هذا لم يؤمن بالله. الحكم من أسرار الرب سبحانه وتعالى، قد يبين بعض حكمه في بعض أفعاله. الله سبحانه وتعالى كما له أسرار في باب الأسماء والصفات، كنه الصفات، حقيقة الصفات سر من أسرار الله لا أحد يعلم. في باب القضاء والقدر له أسرار، القدر سر الله فلا نكشفه، هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أي القدر الزائد على معرفتك بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا المقدار واجب، الإيمان بهذا المقدار في باب القضاء والقدر واجب ومن باب من أركان الإيمان. لكن سر القدر لماذا أفقر فلانا وأغنى فلان، لماذا أحيا وأمات، لماذا فاضل بين العباد في أرزاقهم في علمهم في صحتهم، هذه الأشياء أسرار، أسرار القدر. وفلا ينبغي الخوض في الأسرار، بل يجب أن نؤمن بأن أفعال الله حميدة، لا يفعل لحكمة، لا يفعل إلا لحكمة، ولا يخلق إلا لحكمة، ولا يقدر إلا لحكمة، وهو العليم الحكيم سبحانه. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد والتفريق بين الحمد والشكر والمدح، فأغنى عن الإعادة الذي يريد أن يتذكر يرجع إلى أول الكتاب. لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة، أي بين المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام ولا يزيدون على ذلك، ويفهمون معاني النصوص ويفوضون إلى الله كيفية صفات الله تعالى، سواء كان صفة ذاتية أو فعلية، الكيفية غير معلومة وغير معقولة لنا، نفوض إلى الله كيفية النزول وكيفية المجيء وكيفية غضبه وفرحه، كل ذلك يفوض والمعاني معلومة. ولكن لم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، بل فيه نفي وفيه إثبات، بمعنى في صفات الله تعالى صفات تسمى الصفات الثبوتية، وهناك صفات تسمى الصفات السلبية. الصفات السلبية عند أتباع السلف غير السلبية التي عند الأشاعرة. الصفات السلبية عند أتباع السلف الصفات الواقعة في سياق النفي أو الاستفهام الإنكاري، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من الصفات السلبية. هل تعلم له سميا؟ هذه تسمى الصفات السلبية. ما عدا ذلك من إثبات صفات العزة والحكمة والعلم والقدرة صفات ثبوتية. نبه على ذلك بقوله، وهو سبحانه قد جمع قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا كلام المؤلف. واعلم أن كل من النفي والإثبات للأسماء والصفات يأتي مجملا ويأتي مفصلا، أي صفات الله تعالى قد تأتي كما قلنا صفات سلبية، وصفات السلبية قد تأتي مفصلة وقد تأتي مجملة، وكذلك الصفات الثبوتية. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله، كمال الرب تعالى، من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، جميع العيوب والنقائص من الولد والوالد والصاحبة والشريك والمثل والند والنظير والوزير والمعين نفيا، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ كذلك، لأن الاستفهام إنكاري. سبحان الله عما يصفون، هذا من الإجمال في النفي. الغالب بالنسبة للنفي هذا الإجمال. وأما التفصيل في النفي وهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه فردا فردا، فينزه الرب سبحانه وتعالى عن الوالد وعن الولد وعن الشريك والصاحبة والند والضد والجهل إلى آخره. هذا يسمى التفصيل في النفي. ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال، فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. نعم. ولكن يقول الشارح: ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض. هذه تعتبر قاعدة، لا يوجد في الكتاب والسنة نفي محض لا يتضمن كمال ضده، لا يوجد. فإن النفي الصرف لا مدح فيه، ولذلك كلام أهل الكلام المذموم الذين أسرفوا في السلوك: ليس بذي طول ولا بذي قصر ولا بذي دم، يعني السلوك تقشعر الجلود عندما تسمع وتقرأ. اقرأ في مقالات الإسلاميين للأشعري عندما يصفون الله تعالى بهذه الأسلوب، يقول بعض أهل العلم: لو أنك وقفت أمام رجل عظيم قلت له: لست بنجار ولا سباك ولا حداد إلى آخره، ماذا يقول لك؟ هذا في عقله شيء، إما يأمر لك بالطبيب أو يحط لك في السجن. يعني تريد أن تصف ملكا أو عظيما تقف أمامه: أيها الفلان المعظم لست بسباك ولا كناس وغير ذلك. بماذا يفسر؟ هكذا وصف الله: ليس بذي طول ولا بذي قصر ولا بذي دم ولا ولا إلى آخره، ولا ذي عرض ولا ولا ذي ولا بذي عرض، كلام طويل وكثير تجدونه في مقالات الإسلاميين. هذه تسمى السلوب المحض، النفي المحض الذي لا يتضمن كمالا. أما النفي في الكتاب والسنة، أو بعبارة أخرى الصفات السلبية في الكتاب والسنة، إنما تأتي لأنها تتضمن كمال ضدها، كما ستأتي الأمثلة. فمثلا، وإنما يراد بكل نفي فيهما في الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال. لما كان يوصف بالكمال المطلق في كل شيء لم يحتج إلى شريك، لم يحتج إلى ند. ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا سائر الصفات السلبية الواردة في الكتاب والسنة تتضمن كمال ضدها، بخلاف السلوب التي عند علماء الكلام. ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا كما سمعتم في أكثر أحواله، بخلاف الإثبات. الإثبات يجي مفصل، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال. السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، لأنه مقصود لذاته، إثبات صفات الكمال والمقصود لذاته. والنفي إنما يأتي لنفي النقص وإثبات كمال ضده كما تقدم. وأما الإجمال، قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء الكرم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشارح: وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق. الكمال المطلق من كل وجه. معنى الكمال المطلق الكمال الذي لا يشارك الله فيه أحد، وإن كان قد تتفق الأسماء كما تقدم، يقال للإنسان سميع وللرب سبحانه وتعالى سميع، ويقال للإنسان بصير وعليم إلى آخره، لكن من حيث الحقيقة لله سبحانه وتعالى السمع الأكمل الذي لا يشاركه فيه أحد، وله العلم الأكمل الذي لا يشاركه فيه أحد. مجرد الاشتراك في اللفظ وفي المطلق الكلي قبل إضافة صفة الله إلى الله وصفة المخلوق إلى المخلوق، هذه المشاركة ضرورية ولا تضر، ولكن لا تقع المشاركة أبدا في المطلق الكلي، أي في كمال الله المختص به. وهذا الاختصاص كما تقدم إنما يعرف بالإضافة، علم الله، نزول الله، مجيء الله، سمع الله بصر الله، بعد أن أضفت هذه الصفات إلى الله وصارت مختصة بالله لا شركة فيها أبدا. مستحيل أن يشارك أحد الله رب العالمين في هذه الصفات لكمالها، كما أن الله سبحانه ينزه أن يشارك العبد في خصائص صفاته بعد إضافة صفة المخلوق إلى المخلوق، سمع المخلوق، بصر المخلوق، علم المخلوق، بعد هذه الإضافة صارت هذه الصفة مختصة بالعبد، تناسبه، تناسب ضعفه، تناسب حدوثه. فالله منزه أن يشارك العبد في خصائص صفات العبد لا في أصل الصفة. أصل الصفة قبل إضافة صفة الله إلى الله وإضافة صفة المخلوق إلى المخلوق محل الاشتراك، لكن ذلك المطلق الكلي كما تقدم لا وجود له في الخالق. هل يوجد سمع قائم بنفسه هكذا ليس سمع خالق ولا سمع مخلوق؟ وهل يوجد علم واقف هكذا في الهوى بنفسه لا علم خالق ولا علم مخلوق؟ لا. إذن إنما يوجد في الذهن، يتصوره الذهن، لأن الذهن قد يتصور حتى المستحيلات، لكن في الخارج، في خارج الذهن لا توجد الأشياء إلا مختصة. بعد هذا الاختصاص لا اشتراك بين الخالق وبين المخلوق، وله المثل الأعلى سبحانه. فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، لله وحده الحمد الكامل، ولله المثل الأعلى الكمال المطلق، وهكذا إلى آخره. قال الشارح رحمه الله وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وفي حديث دعاء الكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يتحدث شيخ الإسلام ثم الشارح عن صفات الرب سبحانه وتعالى وعن الإجمال والتفصيل. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهي من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه أو أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه، وهو من الكثرة الظاهر عندكم من الكثير الصحيح الكثرة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. العباد لا يحسون ثناء على الله سبحانه. وفي حديث دعاء الكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك إذا أطلق الكتاب هو القرآن أو علمته أحدا من خلقك لم يبين ذلك الذي علمه أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا محل الشاهد من الحديث ومن الدعاء أو استأثرت به في علم الغيب عندك بحيث لا يعلم ذلك نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد صالح استأثر الله بعلم ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الشارح رحمه الله قوله فلا عدول إلى آخره هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أي يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله فلا عدول إلى آخره هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق، هو الحق وحده الذي يجب اتباعه، خصوصا في هذا الباب في باب العقيدة ليس هنا اجتهاد ولا قياس ولا استهتان، اتباع ما جاء به الرسل. والرسل في هذا الباب متفقون في أصول الدين، في باب العقيدة، في المطالب الإلهية، في الأمور الغيبية وفي النبوات، هذا محل اتفاق بين الرسل، وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا. هذه في المسائل الفرعية التي تقبل الاجتهاد، ولكن الأصول المتفق عليها بين الأنبياء لا تقبل استحسانا ولا قياسا، وإنما تؤخذ من الله سبحانه وتعالى. هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. ما جاءت به الرسل وقد ختم الله الرسل بسيدهم وإمامهم إمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا من إلا واحدة لا يتعدد، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور. الصراط المستقيم اجتمعت عليه الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، صراط واحد موصل إلى الله، من انحرف من هذا الطريق وقع في طريق من طرق الضلال والجور، إما في اليهودية والنصرانية بعد نسخهما أو في الأديان الأرضية أو الوثنية الجديدة. كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوه هو وحده، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من اتبع السبل، من انحرف أو حاد عن الصراط المستقيم الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو موافق لما جاءت به الرسل جميعا، إنما يضل ويتبع الطرق ويتبع بنيات الطريق. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط. الأمة الوسط هي هذه الأمة التي جعلها الله أمة وسطا دون تفريط ولا إفراط، الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط، لا غلو ولا تقصير. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل صلاة. لا تصح صلاتنا إلا عندما نطلب بقراءة هذه السورة الصراط المستقيم، أن يهدينا الصراط المستقيم. هذا من فضل الله ومن رحمته أن ألهمنا أن نسأله ونحن نناجيه أن يهدينا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا. الهداية كما تعلمون هدايتان، هداية إرشاد ودلالة وبيان، هذه قد حصلت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولكن الهداية المطلوبة هنا هداية الإلهام والتوفيق التي لا يملكها غير رب العالمين، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه. فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ومن يطلب هذا الصراط ويصدق في الطلب ويحاول الاتباع يكون مع هؤلاء، وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، وابتدى بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد، وتفاصيل الثواب والعقاب. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، هذا أول الشروع في التفسير. صفات الله تعالى كما تقدم وأسماؤه توقيفية، ليس لأحد أن يصف الله من عند نفسه أو أن يسميه من عند نفسه، بل كلها توقيفية. وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت، سورة الإخلاص اشتملت من ذلك على ما يشتمل على ما لم يشتمل عليه غيرها مع قصرها، ولذلك سميت سورة الإخلاص وتسمى صفة الله لاشتمالها على كثير من الصفات والأسماء، سميت صفة الله في قصة الصحابي الذي كان يقرأ هذه السورة بعد كل سورة في صلاته، وشكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال الصحابي إنه يحبها لأنها صفة الله. هذه السورة سميت صفة الله لاشتمالها على صفات الله تعالى وأسمائه أكمل اشتمال. بهذه القصة في هذه السورة رد على الإمام ابن حزم الذي يرى إنه لم يرد ذكر الصفة في الكتاب والسنة. المطالب الإلهية يطلق عليها أسماء، أسماء الله الحسنى، لكن لا يطلق عليها صفة. وهو رحمه الله لم يطلع على الحديث يعتذر له، ولا ينبغي أن يضلل لمثل هذا، لإنكاره مثل هذا الإنكار. وإن كان أسلوبه قد يستدعي الشدة عليه كما اشتده على غيره، لكن إذا علمنا إن الرجل يحاول اتباع الكتاب والسنة ويخطئ أحيانا في الاستدلال والاستنتاج، وربما ينكر ما في السنة إذا لم يطلع وعرفنا طريقته وطبيعته، ينبغي أن نعذره لكثرة ما فيه من الخير ومن الحرص على الكتاب، على اتباع الكتاب والسنة، مع ما فيه من بعض التأويلات وبعض التخبطات أحيانا مع أهل السنة وأحيانا مع الأشاعرة وأحيانا مع الجهمية. كل ذلك حرصا منه لاتباع السنة. فرق بين من يجتهد ليعمل بالكتاب والسنة فيخطئ، فيخطئ كثيرا كابن حزم، وبين الذي يعرض أو يعرض عن الكتاب والسنة إعراضا ويرى إن نصوص الكتاب والسنة غير كافية في هذا الباب، بل يجب اتباع الأدلة العقلية. بين الرجلين فرق كبير، الأول يحاول اتباع الحق ولكن يخطئ، مجتهد أخطأ، والثاني معرض. فرق بين مجتهد يخطئ وبين معرض عن الكتاب والسنة. لذلك نحن من الذين نلتمسون الأعذار لمثل ابن حزم ولمثل ابن حجر، الحافظ ابن حجر والنووي والبيهقي وكثير من علماء الحديث الذين يقعون أحيانا في التأويل، وأكثرهم تأويلا وتصرفا في هذا الباب هو ابن حزم. وكلهم نرى إنهم ينبغي أن تلتمس لهم العذاب، ولا يلحقون بالمؤولة المعرضين عن الكتاب والسنة لأنهم لم يعرضوا ولكنهم اجتهدوا ليتبعوا الحق فأخطأوا. ولشيخ الإسلام مقام، وأي مقام في هذا الباب أشاد بهم وبدعوتهم وخدمتهم للكتاب والسنة، ويرى أن أمثال هؤلاء تلتمس لهم الأعذار ولا يلحقون بالمؤولة المحرفة للنصوص. على شبابنا أن يكثروا من مطالعة كتب شيخ الإسلام في هذا الباب، وقد لخص جملة طيبة مفيدة فضيلة الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى، على شبابنا أن يرجعوا إلى هذه القواعد ثم ينطلقون منها إلى المراجع التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين ليعرفوا منهج شيخ الإسلام في علماء المسلمين، كما عليهم أن يقرأوا رفع الملام عن الأئمة العلام. شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان خصومه يتهمونه بالحدة، يقولون يحتد عند النقاش والمناظرة، هذه طبيعة، لكن في الإنصاف وطلب الأعذار، في الإنصاف حتى مع الخصوم ألا ما تجد مثله، ينصف حتى مع المتسوفة مع علماء الكلام، يخاطب علماء الكلام الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة ويرون الاعتماد على الأدلة العقلية، فيقول لهم لو كنت أنا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر، ولكنكم جهال. فطاحل العلماء يرى إنهم جهال، حقا إنهم جهال بالنسبة للعلم الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن تبحروا في العقليات في علم الكلام في المنطق والفلسفة، هذا علم لا يخرج المرء من الجهل. على شبابنا أن يدرسوا كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ومن استفاد منهم ليسلكوا مسلكهم ويخففوا من الحدة مع المخالفين. لا ينبغي أن يحتد الإنسان ويشتد مع المخالفين إلا الحدة الطبيعية. هذه سورة الإخلاص. وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها مع قصرها، ولذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية: إن المشركين قالوا يا رسول الله، أو قالوا يا محمد، لأنهم لا يؤمنون بأنه رسول الله ولكن يعلمون إنه محمد، طلبوا منه أن يذكر لهم نسب الله على حد فهمهم وقصورهم في الفهم. قال لهم: قبل أو أنزل الله قبل أن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، أنزل الله تبارك وتعالى: قل يا محمد جوابا لهؤلاء هو الله أحد، الله الصمد، إلى آخر السورة. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ويأتي بيان ذلك. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك، المراد بالتأويل هنا البيان، ليس التأويل الذي بمعنى التحريف الذي دائما ننهى عنه ونهى عنه أهل العلم، لأن التأويل يطلق ويراد به التفسير والبيان كما هنا، ويطلق ويراد به التحريف كما هو عند علماء الكلام، ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الأمر من العاقبة والحقائق، والمراد بالتأويل هنا التفسير والبيان. على أقوال أقربها، يقول الشارح أقرب تلك الأقوال ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس بن سريج، أبو العباس بن سريج عن أبي الوليد القرشي ابن سريج من أئمة الشافعية، أصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية، أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي هاقت بالمكذبين للرسل وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب، هذا قسم كبير. القسم الثالث علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، لأن شرف العلم بشرف موضوعه، وموضوع هذا العلم الذات العلية وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله والقضاء والقدر، لذلك هذا النوع من أشرف الأنواع. ولما كانت سورة الإخلاص تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن، وللشيخ إسماعيل الأنصاري تعليق لطيف عند هذه الجملة، عليكم أن تقرأوا ذلك التعليق. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد، على علوم التوحيد كلها، وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول قال الشارح رحمه الله: إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات أو في الصفات أو في الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله: السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، العلمي الاعتقادي وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يقال له العلم الاعتقادي والعلم الخبري. فنقول إن قوله تعالى الله أحد، قل هو الله أحد، دلت إن قوله تعالى قل هو الله أحد دل على نفي الشريك من كل وجه. الشريك في الذات هو الأحد في ذاته، والشريك في الصفات وهو الأحد في صفاته، لا أحد يشارك الله تعالى في حقائق صفاته وفي أفعاله، وهو الواحد وهو الأحد في أفعاله، لا أحد يفعل كفعله. وما يحصل من الاشتراك في الصفات تقدم الكلام في ذلك، الاشتراك إنما يقع في المطلق الكلي قبل إضافة صفات الله إلى الله، وقبل صفات إضافة المخلوق إلى المخلوق. هذا يسمى المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له إلا في الذهن. أما إذا أضيفت صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق لا مشاركة بعد ذلك. صفات الله تختص بالله بالإضافة، علم الله، قدرة الله، سمع الله، نزول الله، مجيء الله. بعد هذه الإضافة لا يحصل الاشتراك أبدا، بل تنزه صفات الله تعالى، أو ينزه الله أن يشارك الله أحد في حقائق صفاته اللائقة به المختصة به. كما أن الرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك المخلوق في خصائص صفات علم زيد وقدرة عمر وسمع خالد، هذه الصفات بعد إضافتها إلى المخلوق، فالله ينزه من أن يشارك المخلوق في خصائص صفات المخلوق، هذا يسمى المطلق الكلي. أما بعد إضافة صفات الله إلى الله وصفات المخلوق إلى المخلوق فلا مشاركة. هذا معنى قوله رحمه الله: دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، ليس أحد يفعل كفعل الرب سبحانه وتعالى، كما دلت السورة على تفرده سبحانه وتعالى بالعظمة والكبرياء، بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. لذلك من الكبائر أن ينافس العبد ربه سبحانه وتعالى في العظمة والكبرياء. وقد أوعده الله بالنار من ينازعه في كبريائه وعظمته، هما رداء الله وإزاره كما يليق به. ولا ينبغي لأحد أن ينازع الله تعالى في كبريائه وعظمته، ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله وهو أبلغ من واحد. قل هو الله أحد،